بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأشربة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، قال باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، ثم ذكر أولى تلك الروايات وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يتنفس في الإناء، قلنا المقصد من ذلك ألا تتنفس في الوعاء الذي تشرب فيه، وإلا كما بينا الرواية المذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، كان إذا شرب تنفس ثلاثا. قلنا إذا التنفس حال الشراب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله ثم يقرب هذا القدح إلى فيه فيشرب الجرعة ثم يبعد الإناء فيتنفس، ثم نقول يقرب ذلك الإناء مرة ثانية ويشرب، ثم يبعد الإناء فيتنفس، ثم يقرب الإناء فيشرب على ثلاث كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. قلنا لا نتنفس في الإناء، لكن بنتنفس عند الشراب كما بينا من الرواية المذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وكذلك نهى أن ينفخ فيه، نهى أن ينفخ أيضا في الإناء. قال وهذا أدب من الأداب التي يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن النفخ لا يخلو من بزاق حيستقذر منه، يبقى النفخ أساسا مش حيخلو من بعض بزاق الإنسان ورذاذ نقول الإنسان ريق الإنسان يخرج عند النفخ فيقذر هذا الماء على غيره، يقذر هذا الماء على غيره. ولابد من مراعاة أحوال الآخرين، يبقى لابد من مراعاة أحوال الآخرين. والإسلام راعى الجانب النفسي، الإسلام راعى الجانب النفسي، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث إلا بإذني. قلنا طبعا دي كلها في مراعاة للأحوال النفسية، قلنا حتى لا يتسلل الشيطان إلى قلب الثالث ويظن أنهما ما يتكلمان إلا بشأني. يبقى مراعاة الأحوال النفسية دي أمور يعني لابد من مراعاتها، لأن الشارع يعني بين ذلك له، منها مسألة النفخ في الشراب أو الشرب من في السقاء كما بينا، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نقذر ذلك الماء أو نقذر ذلك الطعام على غيرنا. وكذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا ينفخ في ذلك الإناء، وكذلك لا يأكل الإنسان الطعام الحار حيث بتذهب البركة، حيث تذهب البركة، لأن الإنسان قد يحتاج إلى النفخ في الشراب قلنا نتيجة أنه حار، أو بيحتاج إلى نفخ الطعام نتيجة أنه حار، فبيحتاج إلى تبريد عن طريق النفخ. نقول ينتظر حتى يبرد ذلك الطعام أو هذا الشراب حتى يقوى على تناوله، وإلا البركة بتذهب مع الشراب الحار أو الطعام الحار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن بصر من بني سليم أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه فأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبع السبابة والوسطى فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دبته فقال ادعو الله لي فقال ادعو الله لي فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فالشاهد من هذه الرواية كما يقول عبد الله بن بسر رحمه رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به يبقى كان طعام مصنع من التمر والأقط والسمن ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه. قلنا في كيفية إدارة الشراب يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمن في فالأيمن الأيمن في الأيمن يبقى ندير الشراب من على يمين الشارب ندير الشراب من على يمين الشارب وده أدب من الأداب. فإن كنا في مجلس وبالتالي بدأ بفلان بشراب يبقى على ذلك كيف ندير الإناء وكيف ندير الشراب يبقى من على يمين الشارب كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح بلبن قد شرب بماء وبالتالي لما شرب ذلك اللبن كان ذلك العربي يمكث على أو يجلس على يمينه وكان أبو بكر رضي الله عنه يجلس على يساره ولكن ناول ذلك الإناء إلى العربي وقال الأيمن فالأيمن قال الأيمن فالأيمن يبقى ده أدب من الأداب لابد من مراعاته عند الشراب وعند إدارة الشراب. كذلك أيضا قال فناول من على يمينه وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان بيجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأن أشياخا كانوا يجلسون على يسار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا حق الغلام وبالتالي استأذن ذلك الغلام أن يبدأ بالأشياخ قبل ذلك الغلام. نقول فلما رفض وأبى ناوله النبي صلى الله عليه وسلم الشراب حقه بديه حقوق ولا بد من التصالح على الحقوق هذا حق. نقول هو غلام صغير ونقول هناك أشياخ رجال كبيرة في السن ولكن نقول السنة لا تخالف السنة لا نخالف السنة. فإن كان ذلك الصبي والذي يجلس على يمين الشارب يبقى هذا حقه هذا حقه وبالتالي لو أعطينا من كان أكبر منه سنا لابد من استئذانه فإن أذن وإلا لو أبى يبقى نعطيه ذلك الحق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس يبقى دي حقوق أساسا وبالتالي إيانا والمخالفات. وفي بعض الأحيان قد يظن الإنسان يبقى من توقير الكبير أننا لو شربنا حنعطي ذلك الكبير حتى لو كان يجلس على اليسار ونقدم الصبي عليه وده قد يظن البعض أن ده من توقير الكبير. نقول لا أنت لا تخالف السنة وبالتالي لك ذلك المثل والقدوة في النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يبقى الإنسان يتأول بعض الروايات ويظن أن ده كلام صحيح أو فعلة صحيحة لا انظر كده إلى الحال يبقى هذا صبي ومع ذلك هذا حقه وبالتالي لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأشياخ الذين كانوا يجلسون عن يساره إلا بعدما استأذن ابن عباس فلما أبى رفض فعل ذلك فتله في يمين في يديه يبقى عطاله نقول الشراب لكي يشرب حقه. ويبقى على ذلك احنا ننتبه الى هذه الاداب وتلك السنن التي اصبحت نقول ضائعه بين المسلمين. فناول من على يمينه وقال فاكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر اصبعه السبابه والوسطى فلما قام قام ابي فاخذ بلجام دبته فقال ادعوا الله لي فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فذكر هنا أنه ألقى النوى يبقى كان بيأكل التمر وبالتالي النوى لا يأخذ النوى ثم يضع النوى مع الصحيح من التمر ولكن كان يبعد ذلك النوى عن الصحيح من التمر. قلنا في بعض الأحيان لما بيكون نوع من أنواع الفواكه فيها نوى فبنجد أن الطاعم لهذه الفاكهة أو ذلك التمر يأخذ النوى ثم يضع النوى في الطبق الذي به الثمار. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وده أدب من الأداب. فكما يصف لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلقي النوى على ظهر إصبع السبابة والإمام يجمع على ظهر إصبعين ثم يرمي به ولم يلقيه في إناء التمر ألا يختلط به. فقد ورد النهي من عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الآكل النوى على الطبق. يبقى بصفة عامة يبقى أي ثمرة كده بتأكلها فيها نوى بيتبقى منها بقايا، فعلى ذلك لا تضع البقايا مع الثمار الصحيحة. قلنا كل ده فيها مراعاة للأحوال النفسية، مراعاة للأحوال النفسية. قلنا الإنسان بعض الناس حيأنف من ذلك وهذا حقه، هذا حقه. نقول الله يعني هو حيأنف من إيه؟ نقول هذا حقه. يعني كما تكلمنا قبل ذلك عن الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، نقول على ذلك إحنا مش شايفين الموضوع اللي اتكلمنا فيه في شيء، نقول ليس لك أنت ذلك الكلام ولكن لمن اغتيب. فالمغتاب نقول على ذلك الذي اغتيب يقول هذا نكره، يبقى ده حق أساسا. يبقى ذكرك أخاك بما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نفس القضية. يبقى على ذلك النفوس تأنف من ذلك، نعم. فلا تقذر الطعام أو الشراب على غيرك، لا تقذر. ممكن يكون الإنسان الفاعل لذلك الأمر نقول يعني هو لا يعني يأنف ذلك الأمر، فهو ليس العبرة به هو، ولكن نقول لا تقذر ذلك الطعام والشراب على غيرك، وبالتالي لا تخالف السنن، لا نخالف السنن. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل آكل النوى على الطبق. يبقى نقول أي ثمرة يبقى فيها نوى أو يتبقى منها بقايا فتضع، لا تضع ذلك أو هذه البقايا أو تلك النوى في نفس الطبق الذي فيه الثمار الصحيحة حتى لا تقذر ذلك على غيره. قال وقد علله الترمذي رحمه الله بأنه قد يخالطه الريق ورطوبة الفم، فإذا خلطه ما في الطبق عافته النفوس، عافته النفوس. فيبقى ده مراعاة الأحوال النفسية. يبقى نقول أي فعلة ممكن أساسا من الممكن أن هي تحدث أثرا نفسيا في الآخرين يبقى عليك أن تبتعد منها، خاصة وأن السنة أتت بمثل هذه الأمور. قلنا كل دي فيها مراعاة الأحوال النفسية، لأن الأصل أن احنا بنسعى لتقوية العلاقة بين المسلمين وإبقاء ذلك البنيان الإسلامي في تماسك دون أن يخدش ذلك البنيان بأي صورة من تلك الصور. قال فلما قام أخذ بلجام دبته فقال الله، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. يبقى الدعاء إن طعمت الطعام عند الغير، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب ما يقول إذا شرب اللبن. قال باب ما يقول إذا شرب اللبن. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد، فجاء بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد خالك تقذره يا رسول الله؟ فقال أجل. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. يبقى على ذلك عند شراب اللبن يبقى بندعو من الزيادة من ذلك اللبن، وأي طعام بيطعمه الإنسان يبقى بيدعو رب سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في الطعام وأن أيضا أن يطعمهم خيرا من ذلك الطعام إلا اللبن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد، وميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن عباس وخالد بن الوليد، فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من ذلك الطعام، لا يأكل الضب صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد خالك تقذره يا رسول الله، أظن أنك أنت يعني تعافي النفس من ذلك الطعام، فقال أجل. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه أطعمنا خيرا منه. إبداء أيضا الأدب لما يطعم الإنسان الطعام هو الدعاء ويطلب من رب سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في ذلك الطعام وأن يطعمهم خيرا من ذلك الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في اللبن. قال وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. لذلك اللبن في نقول اللبن في المنام بيفسر بالعلم، اللبن في المنام بيفسر بالعلم، فقد أتي بقدح فيه لبن قد شرب بالماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، دي كان في رؤيا حتى كأني أرى الري في أسفاري، ثم ناولت هذه الفضلة لعمر الخطاب فقالوا فما أولت ذلك؟ قال العلم. فبأول دائما كده اللبن في المنام بالعلم بناء على تلك الرواية التي رآها النبي أو هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. يبقى قدم إليه قدح في لبن قد شرب بالماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأني أرى الري في أسفاري، يبقى شرب لغاية لما شبع، وبعد ذلك نقول ناول ذلك الفضل عمر الخطاب رضي الله عنه. فلما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير يعني هذه الرؤيا وكيف أول ذلك اللبن قال العلم. طبعا دي منقبة لعمر الخطاب رضي الله عنه، قال فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك آخر هذه الأبواب تحت كتاب الأشربة، وباب في إكاء الأنية، قال باب في إكاء الأنية. ثم ذكر رواية عن جابر عن النبي رضي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واطفي مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوكي سقاك واذكر اسم الله. كذلك أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه، قال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف وناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفع ذلك قال وأكفتوا صبيانكم عند العشاء، وقال مسدد عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفا، قال فإن للجن انتشارا وخطفا. كذلك في رواية عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقام رجل من القوم قال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا؟ قال بلى، قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرت ولو أن تعرض عليه عودا، ألا خمرت ولو أن تعرض عليه عودا. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي آخر الروايات أيضا تحت كتاب الأشربة، رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا، قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان. فذكر في هذه الترجمة في إكاء السقاء، في إكاء السقاء، وذكر الرواية الأولى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يبقى نقول معلوم أن الشيطان لما يغلق الباب ونقول بسم الله فالشيطان يقول للجن ليس لكم مبيت في ذلك الدار. يبقى نقول بسم الله نقول مانعة أن يطعم معك الشيطان من الطعام، مانعة أيضا أن يسكن الشيطان أو يبيت معك الشيطان في البيت، وكذلك أيضا بسم الله مانعة أن يجامع الشيطان معك كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نعلم أهمية ذلك الذكر، أهمية ذلك الذكر. يبقى لو أغلق الإنسان الباب وقال بسم الله يبقى الشيطان يقول لا مبيت لنا في هذه الليلة. وبالتالي أيضا عندما يجامع الإنسان يبقى كما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يغشي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فعند ذلك وإلا حيجامع معه الشيطان. لو طعم الإنسان وقال بسم الله يبقى قال الشيطان لا طعام لنا، وإلا أكل معه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول البسملة هي جزء نقول أساسي رئيسي في حياة الإنسان، جزء رئيسي كده في حياة الإنسان. لا تغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، لا تغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله. يبقى تخمير الإناء تغطية الإناء، يبقى تغطي الإناء. وقلنا لو ما كانش فيه غطاء محكم بالنسبة للإناء يبقى هتعرض عليه شيء، ولو أن تعرض عليه عودا، بس هي أهم حاجة تقول بسم الله. قال وأوكئ سقاك واذكر اسم الله، برضك هنا نوكئ السقاء هنغلقه ونقول بسم الله. ونقول على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن هناك مثلا غطاء محكم نحكم به تخمير الإناء، يبقى على ذلك أنت لو أن تعرض عليه عودا ولكن تقول بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في مسألة إكاء السقاء. وكما ذكر الإمام مسلم رحمه الله في رواية نقول لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه في السنة ليلة ينزل فيها وباء من السماء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس له وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. قلنا قبل ذلك يبقى المسلم مهيأ تماما في تطبيقاته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقاته لما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. والمسلم على ذلك لا يبحث عند التطبيق على علة أو الحكمة من ذلك الأمر، لكن هو مهيأ للتنفيذ والامتثال الفوري. قلنا ما بيبحثش كده مش هنطبق الكلام ده إلا لما نعلم لماذا قال مثل هذا القول أو لماذا فعل هذا الفعل. نقول لا، المسلم مهيأ تماما لاستقبال الأوامر والتطبيق الفوري. هذه طاعة نقوم بتطبيقها، هذه معصية نكون أبعد الناس عنها، بغض النظر بقى صغيرة كان أو صغيرة كانت أو كبيرة، وبغض النظر للطاعة دي سنة ولا واجبة. يبقى المسلم لا يبحث ولا يفرق بين الطاعات، هذه سنة وهذه واجبة، الواجبة يفعلها، السنة يعني يرى من نفسه ترى فعلها أم لا فعلها. نقول لا، هذا ليس من الأدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لك رأيا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي الاتباع والامتثال. فلذلك قال أوكي السقاء واذكر اسم الله عليه، خلاص يبقى قضية كده. يبقى الواحد بينتبه عند نقول تغطية الإناء أو كأس السقاء إن احنا نقول بسم الله، ننتبه لكده. يبقى ولكن نقول بيّن لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر بذلك الأمر، وأن يكفينا أنه لو أمر بذلك كان التنفيذ، لكن ده كمان بيّن لنا يعني لماذا أمرنا بذلك الأمر، بيّن لنا لماذا أمرنا بذلك الأمر. قال فإن في السنة ليلة، الليلة دي مبهمة، قال في السنة ليلة ينزل فيها وباء من السماء، السنة دي الليلة دي بينزل فيها وباء من السماء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا يعني سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء، إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. كما قال الإمام النووي رحمه الله أن الوباء ده يعني غالبا ما يفضي إلى الموت، غالبا ما يفضي إلى الموت. يبقى على ذلك ده أدي حماية للحياة، يبقى حماية وصيانة لحياة الإنسان، يعني ده حماية وصيانة للإنسان. فعلى ذلك يبقى تخمير الإناء وإيقاء السقاء، ولكن طبعا عند التخمير أو عند إيقاء السقاء يبقى نقول بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا في رواية أخرى عن جابر رضي الله عنهما قال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، يفتحش باب مغلق، ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء. ده الكلام ده لما نخمر الإناء ونقول بسم الله، ونقول سقاء ونقول بسم الله، نغلق الباب ونقول بسم الله، يبقى الكلام ده كله يبقى مقيد بذكر الإنسان ربي سبحانه وتعالى، مش باب نغلقه فقط. قال مع ذكر الله تبارك وتعالى فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ده باب أغلق وقلنا بسم الله، ولا يحل وكاء، ده أساس الوكاء وقلنا بسم الله، ولا يكشف إناء، يبقى إناء غطيناه وخمرناه وقلنا بسم الله. وإن الفويسقة اللي هي الفأرة تضرم على الناس بيوتهم، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطفئ مصباحك أو سراجك، يبقى أطفئ سراجك أو مصباحك، فقال أن النار عدو للإنسان، النار عدو للإنسان، يعني لا يبيت الإنسان وهناك نار موقدة في بيته، لا يبيت الإنسان وهناك نار موقدة في بيته، لأن الشيطان يحرك الفأرة فتأتي على النار، وبالتالي عند ذلك تمر سريعة في البيت فتحرق ذلك البيت، تحرق هذا البيت. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار عدوة للإنسان، يبقى النار عدوة للإنسان، وأن الشيطان يحرك الفأرة فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم، يبقى تشعل لهم البيت إزاي؟ نقول نتيجة المخالفة، نتيجة المخالفة، فإن الشيطان ينخس هذه الفأرة فتأتي على النار فتحترق، فعلى ذلك تمر سريعا في أرجاء البيت فيحترق ذلك البيت على أصحابه، فيحترق البيت على أصحابه. هذه أمور يعني أمور لا نعلمها، لم نعلم هذه الأمور إلا من خلال السنة، لم نعلم هذه الأمور إلا من خلال السنة. قلنا ده بيدفع الإنسان أنه يمتثل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن النجاة في الدنيا والآخرة، نقول مدار ذلك على اتباع وامتثال الإنسان لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. اعلم أن ده أساسا صيانة وعصمة للإنسان، صيانة وعصمة للإنسان، يبقى إزاي نصون النفس، إزاي نصون الحياة، يبقى كل ذلك عن طريق هذه التطبيقات التي وردت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال وكفتوا صبيانكم عند العشاء، يبقى إذا كان جنح الليل أو أمشيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. يبقى ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المغرب نقول لك ما تخليش الأولاد يلعبوا في الطرقات، تخليش الأولاد يلعبوا في الطرقات، ليه؟ لأن ده الوقت الذي بتنتشر فيه الشياطين، ده الوقت الذي تنتشر فيه الشياطين حتى لا يعني يؤذى الصبيان. لذلك قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، يبقى دخول الليل، قال فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب عامة الليل يبقى أو ساعة من الليل اللي هي لغاية العشاء قال فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم، يبقى دي أمور إحنا لا نعلمها، أمور غيبية، يعني هذه أمور غيبية، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكفتوا صبيانكم عند العشاء، وقال مسدد عند المساء، فإن الجن انتشارا وخطفا، يبقى نقول الشياطين تنتشر حينئذ، تنبعث حينئذ. فإذا ذهب عامة الليل قال فخلوا سبيلهم، قال فخلوا سبيلهم، يبقى الكلام ده هو نمنع الأولاد في التوقيت ده من الانتشار واللعب في الطرقات، قلنا مخافة أن تؤذى عن طريق الشياطين التي تنتشر في ذلك التوقيت، تنتشر في ذلك التوقيت لها ساعة تنتشر فيها، وبعد كده قال فخلوا سبيل الأولاد. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى طلب ماء، فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا؟ قال بلى. قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرت ولو أن تعرض عليه عودا، يبقى كنت تغطيه ولو أن تعرض عليه عودا يبقى مش شرط غطاء محكم، ولكن لم نجد إلا يعني عود، حتى لو كان عود السواك حنقول بسم الله ونضعه على يبقى هذا الإناء، هنضع على ذلك الإناء يبقى هذا تخميره. بسم الله نقول يعني تصون الإنسان من أي مضر، تصون الإنسان من أي مضر. ولذلك قال ولو أن تعرض عليه عودا، يبقى ده الكلام ده ما لناش غطاء محكم كده، مش مسألة بالإحكام الغطاء بس، ولكن نقول بسم الله يعني هي نقول القول ذكر الله عز وجل هو ده اللي أساسا هدفع عنك هذه المضرة، هيدفع عنك هذه المضرة. اتباع نقول ده سورة الاتباع، تتبع، ونقول اعلم أن اتباع السنة فيها الفلاح للإنسان في الدنيا والآخرة، وفيها صيانة للإنسان في الدنيا والآخرة. فعلى ذلك احنا بننتبه أي سنة الإنسان بيعرفها بيسعى، بل هو المطلوب من الإنسان هو يفتش عن السنة، يفتش عن السنة، لأنه في الحقيقة نقول بيسعى إلى الحفاظ على حياته، حفاظ على حياته. وكان آخر هذه الروايات رواية تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا، فقال قتيبة يعين بينه وبين المدينة يوما أن يجاب الماء العذب وهو الطيب الذي لا ملوحة فيه، لأن مياه المدينة كانت مالحة، فيطلب الماء نقول الطيب العذب اللي هو ليس فيه ملوحة، فكان يستعذب له الماء من بيوت السقيا وهي عين بينه وبين المدينة يوما. ده آخر ما ذكر أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأشربة. بيفتتح كتاب آخر قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الأطعمة، قال أول كتاب الأطعمة، ثم ذكر أولى الأبواب وباب ما جاء في إجابة الدعوة، قال باب ما جاء في إجابة الدعوة، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة قال فليأتها، قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك الكلام وزاد فإن كان مفطرا فليطعم، إن كان صائما فليدعو، قال فإن كان مفطرا فليطعم، يعني قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فإن كان مفطرا قال فليطعم، وإن كان صائما قال فليدعو، أي يدعو لأهل هذه الوليمة. أيضا في ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه قال فليجب عرسا كان أو نحوه، قال إذا دعا أحدكم أخاه قال فليجب عرسا كان أو نحوه. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، قال من دعي فليجب، يبقى من دعي إلى عرس فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة هو باب ما جاء في إجابة الدعوة رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغبرا، وخرج مغبرا، قال من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، وقال ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، وخرج مغيرا. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. هذه كانت أولى التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت باب ما جاء في إجابة الدعوة، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى أن أحكام هذه الترجمة إلى المرة القادمة. قال بنترك مصباح صغير بالليل يضيء المنزل، فهذا مخالف لقول أطفئ السراج اللي هو المقصود به النار، المقصود به النار مش المصباح، المصباح هنا المقصود به السراج، الروايات كلها وردت في إطفاء السراج، وذكر أن النار عدو للإنسان، فيبقى على ذلك لا نبيت وهناك نار موقدة في البيت، وقلنا لا نأمن أن تتحرك فأرة وبالتالي تأتي على النار فتحرق هذا البيت على أهله، لكن بالنسبة للمصباح الصغير اللي هو الناس كده لا مفيش حرج بالنسبة للمصباح يعني. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ يعني هو يعني ندعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، التزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية في السجود أو الأذكار التي وردت في السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول فيها الكفاية، فيها الكفاية، وإلا نقول اللهم صل على محمد، ده دعاء، يعني ده دعاء في صيغة الصلاة، اللهم صل، مطلب ربي سبحانه وتعالى أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ما نحاولش نعمل إحداثات، اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نلتزم به، اللي ورد عن النبي نقول فيه الكفاية، يعني فيه الكفاية. هل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل وبارك على نبينا محمد أو على سيدنا محمد؟ يعني نقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني على سيدنا محمد ده خارج الصلاة، داخل الصلاة بنلتزم بالنصوص التي وردت، نصوص التي وردت. لكن لو قلنا اللهم صل على سيدنا محمد نقول لا حرج، ده خارج الصلاة، لكن داخل الصلاة نلتزم بالألفاظ، ما فيش زيادة، يعني علمتنا كيف نصلي عليه فعلمنا كيف نصلي عليه، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذا نلتزم. ولما أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من هذه الألفاظ ألتزم بها، ألتزم بها. لكن أنا أقول اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى عارف أن كلمة سيدنا محمد دي ما وردتش كده في السنة، لم ترد في السنة، ولكن ورد باللفظ كده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا. يبقى لو أنا بتبع السنة أو دعاء السنة بلتزمه، يبقى لا نزيد عليه، لا نزيد. لكن أقول أن احنا تدعو أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة وتقول اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى لا حرج في ذلك طالما دي كانت خارج الصلاة، خارج الصلاة. ولكن دايما نقول دايما كده، يعني بنحاول نحن نلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا دايما بنحاول نلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إخراج جزء من المال في سبيل الله قبل معرفة قيمة الزكاة ثم قسمها على ذلك الزكاة؟ يعني يجوز إخراج الزكاة وجزء منها مقدما، يعني يجوز أن احنا نخرج الزكاة وجزء منها مقدما، وبعدين لما بيحول الحول بنبدأ نحسب الحسابات ونعمل مقصة، نعمل حسابات بعد كده ونعمل مقصة، أخرج نقول مثلا 300 جنيه 800 جنيه، ولما حسب الزكاة لما حل الحول كده طلعت 1000 جنيه، يبقى في الحالة ده هيطلع الباقي، هيطلع الباقي. فيجوز ان احنا نخرج جزء من المال في سبيل الله قبل معرفة قيمة الزكاة ثم نقوم بخصمها بعد ذلك من الزكاة لما بيحول الحول، لان الزكاة اساسا تجب على الانسان ان بلغت النصاب وحال عليه الحول، بلغت النصاب احنا بنحسب بقى سنة، سنة طبعا هنا قمرية، وبالتالي لما حال الحول لسه النصاب موجود عندنا او ازيد يبقى احنا بنخرج عنه الزكاة، دي تجب، قبل ذلك لا تجب، ولكن جواز اخراج الزكاة مقدما، جواز اخراج الزكاة مقدما. رجل عنده 6 من الأولاد 4 بنات ولم يعمل العقيقة لأي أحد من الظروف ما، فهل يجوز أن يجمع ذلك في عجل واحد؟ وهل يجوز أن يعمل الرجل العقيقة لنفسه إلا ما فعل له أهله؟ يعني هو طبعا هنا بالنسبة للبقرة تجزئ عن 7، الجمل يجزئ عن 7، يعني يجزئ عن 7، فيجوز ان احنا اساسا نجمع، بس هو الاولى يعني ان تكون نقول الذبيحة يعني خالصة باكمالها لمولود، يبقى خالصة لاكمالها بمولود. لكن هو يجوز طبعا السبع بيجزئ، السبع اساسا بيجزئ عن الهادي وبيجزئ عن الاضحية، وكذلك يجزئ في حال العقيق، في حال العقيق. لكن الافضل بالنسبة للعقيقة ان هي تكون ذبيحة كاملة، ذبيحة كاملة. يبقى والله لو أتى بالشيء أفضل، يبقى أتى بالشيء أفضل، أو إن هو لو كان ثمن الشيء هيبقى غالي ممكن أساساً بجدي أساساً لو عدى السنة، يبقى أي ماعز لو عدى السنة يبقى على ذلك يجزئ طبعا في مسألة الأضحية. ويجوز أنه يعمل أضحية على نفسه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، هي طبعا الأضحية أساسا على الوالد أساسا، لكن جاز أنت ومالك لأبيك فممكن يعمل عن نفسه إن كان يعني والده لم يعني يفعل ذلك عن هذا المولود. قال في كتاب الأشكر أن جبريل عليه السلام كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع انشقاق السماء فقال هذا ملك لم ينزل من قبل ومعه خواتيم البقر. وفي كتاب لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى صدر انتهى أعطيها ثلاثا أعطي الخمس وخواتيم البقرة ولمن لا يشرك بالله خواتيم البقرة هي نزل بها ملك أو أعطي النبي صلى الله عليه وسلم عند صدرة المنتهى. يعني حتى ممكن الأمر طبعا لبيان أهمية زي مثلا الفاتحة. الفاتحة قالوا أنها مكية ومدنية, البعض قال أنها نزلت مرتين, نزلت في العهد المكي ونزلت في العهد المدني. قلنا ده لبيان الأهمية, لبيان أهمية هذه الآيات ودي كما ذكر كده أن فعلا نزل بها ملك, وهذا الملك لم ينزل قبل ذلك, وكان الجبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم, ففيش مانع أساسا تأكيدا لذلك الأمر, تأكيدا لذلك أنه أعطي ذلك, تأكيدا لأهميتها, هنا زي الفاتحة ما قال بعض أن هي نزلت في العهد المكي ونزلت في العهد المدني, بيان لأهمية وعظم أيضا سورة الفاتحة. هل هناك من مات على ملة سيدنا إبراهيم أو دين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان هذا فكيف يكون النبي يعني خيار من خيار وأباه كافر؟ لا ما تقولش يعني بما أن إذن, بما أن لا يسأل عما يفعل ويسألون, ما تسألش أنت عن قدر رب سبحانه وتعالى ليه ربنا عمل كده. يعني هل هناك من مات على ملة سيدنا إبراهيم أو دين موسى عن التوراة يعني أو على في الإنجيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ وإن كان هذا فكيف يكون النبي يعني خيار من خيار وأباه كافران؟ أنت السؤال ده ما تسألنوش إحنا, اسأل ربك, اسأل ربك, لا يسأل عما يفعل ويسألون. فأنت لا تسأل عما قدر ربنا سبحانه وتعالى, يبقى مات على الكفر, مات على الكفر, ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة مش محتاجة ازاي وش ازاي, انت عبد, انت عبد لك حدود, وهذا هو الرب سبحانه وتعالى له ان يفعل في ملكه ما يشاء, وانت ليس لك حق انك انت تعقب على ما قدر الرب سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, يبقى انت احنا نؤمن بالقدر خير وشر, هذا مما قدر ربنا سبحانه وتعالى, وبالتالي انت لا نسأل. ازاي نسأل؟ ممكن نسأل الرب سبحانه وتعالى؟ نقول ده طفل صغير, نقول وقع فمات الطفل, مات الطفل, ونقول ده امرأة هي ابتلت الطفل مات الطفل, مات الطفل, يبقى لا يسأل عما يفعل ويسألون, قدر الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لنا التسليم, لنا التسليم لقدر الله, واحنا ما نقولش بما ان اذا ازاي يكون كده وازاي يكون كده, ده احنا لا نسال, وليس لك الحق ان تسال عن ما قدر ربنا سبحانه وتعالى, انت عبد تتعامل مع القدر, وان يكون الرضا على مقدور الرب سبحانه وتعالى. هل الذهاب للعمل في بلد من بلاد الكفر جائز ذلك الفتره وجيزه عامين او ثلاث؟ دي فتره وجيزه, حيث ان هذا لا يعتبر من الاقامه. مين قال الكلام ده؟ مين قال كده؟ يعني حيث هذا لم يعتبر من الاقامه, مين اللي يروح في بلد من بلاد الكفر؟ انا بريء, يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم, بريء من كل من اقام بين ظهراني المشركين, انا بريء من كل من اقام بين ظهراني المشركين, ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وكلام النبي صلى الله عليه وسلم محتاجش ان احنا نعلق, هذا كلام واضح وصريح. هل هناك مسافة معينة للمرور أمام المصلي, حيث هناك من يصلي يعني في أول مسجد دون ساتر؟ يعني هو المفترض كده يعني أن المصلي من السنة حتى لو صلى في مكان منفرد, يعني في مكان بيصلي منفردا كده, يبقى يتخذ السترة أنها من السنة, من السنة اتخاذ السترة, اتخاذ السترة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني لو يعلم المرء, يعني لو المرء أمام المصلي كده يعلم ما في ذلك من الإثم, لا نقول إيه يعني إيه وقف أربعين, يبقى على ذلك أنت ما تحاولش أنك أنت تعدي تمر أمام أي مصلي, أي مصلي إن كان في ساعة فهتمر من خلفه, تمر من خلفه, لكن ما نقولش بين مسافة مش مسافة، يعني على ذلك قلنا مخافة ان احنا نقع في ذلك المحظور، لكن طالما تمكننا من المرور خلف المصلي حتى لو هو كان مفرد، حتى لو كان هو مفرد، يبقى على ذلك احنا بنمر خلف ذلك المصلي، مش ده مفرد خلاص احنا ممكن نمر ايه امامه، لا احنا نبتعد ونمر من خلف ذلك المصلي الا يضطرنا بقى، الا يضطرنا الى ذلك. وطبعا في حال ايضا لما يكون امام، فهذا الامام ستر الامام ستر المصلي، ستر المصلي، فان مر بين الصفوف ما فيش حرج، لان السترة الاساسية هي التي اتخذها ذلك الامام، وسترة الامام سترة للمأمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحدد الوقت بالأذان والإقامة؟ على حسب طبعا أحوال الناس، على حسب أحوال الناس، حسب طبعا أهل المسجد، حسب أهل المسجد. قلنا ده مسجد لا يأتي في هذا المكان إلا المجموعة دهية، خلاص يبقى احنا صلينا السنة، وعلى ذلك إن كان سنة ما بين الأذان والإقامة ركعتان لمن شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان في سنة مثل قبلية فصليناها خلاص اجتمع القوم يبقى ايه نصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينظر إن اجتمع القوم عجل الصلاة، عجل الإقامة، إن تباطأ القوم كان يؤخر الإقامة. يبقى الإمام لابد أن يكون يعني له دراية ومعرفة بأحوال المجموعة اللي بيصلي معه. قلنا ممكن يكون مسجد في مكان كله ورش وعمال، كله ورش وعمال، فهو نقول انت كامام عارف يعني عارف اهل المنطقه، فاجتمع الناس اقمنا الصلاه، نقول والله تباطأ الناس بننتظر يعني فترة أطول وبعد ذلك نقيم الصلاة حتى لا تفوت تكبيرة الإحرام على أحد، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.